السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين مع هذا الميراث المبارك، ميراث النبوة، ونتعلم أخلاق الرسول وهديه وسمته المبارك من هذا الكتاب الجليل الشمائل المحمدية للإمام التلميذي رحمه الله تعالى وعلى نبينا الصلاة وأتم السلام. وصلنا إلى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجل يعني تسريح الشعر، مقصود بالترجل تسريح الشعر وتنظيفه. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث حديث في الصحيحين. كنت أرجل يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على جلالة قدرها، هي كانت ترجل رسول الله ولا يوجد أجل من الرسول، ترجل شعره وهي حائض. هذا يدلك على الألفة العظيمة التي بين الرجل وزوجته، والمودة الجليلة التي ينبغي أن يكون عليها، تكون على الأسرة المسلمة، ليس كحالنا الآن. ربنا ينجينا وعافينا وعافيكم وعافي المسلمين. يعني هي حائض ورسول الله يعطيها رأسه وترجله عليه الصلاة والسلام، فهذه هي المودة وهذه الرحمة وهذه الألفة العظيمة، وهذا هو السكن الجليل. وهذا خلاف ما كان يقوم به اليهود، فاليهود لعائن الله عليهم كانوا لا يجالسون الحائض ولا يؤكلونها ولا يشاربونها، فخالفهم سيد الأولين والآخرين وقال افعلوا كل شيء إلا النكاح عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، كان يعجبه التيمم في كل شيء. يبدأ باليمين، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره اللي هو الوضوء أو الغسل. تأتي حضرتك تتوضأ، من السنة أن تبدأ بعد ما تغسل اليدين وتتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه، تغسل يدك اليمنى أولا. إذا جئت تغسل رجلين تبدأ برجل اليمنى، هذا باتفاق أهل العلم أنه مسنون سنة. وكذلك إذا ترجل جاء يسرح شعره، الناس متلخبطة، يعمل كده ولا يعمل كده ولا كابوريا ولا مش عارف في الحق. لا، ابدأ باليمين، صل على الرسول كده صلى الله عليه وسلم وتأسى به، ابدأ سرح شعرك، ابدأ بالناحية اليمين، سرح رجل شعرك اليمين ثم اليسار، وهكذا. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وفي انتعاله إذا انتعل، إذا جاء يلبس النعل النعلين يلبس الرجل اليمنى الفرد اليمنى أولا. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، كما قال الأمين رحمة الله عليه كلمة جليلة، قال: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهو البداءة باليمين، وذلك محل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب واستلام الحجر الأسود وكل ما كان في معناه، فيبدأ فيه باليمين. شفت ازاي؟ أرأيت هذا؟ يعني عندما تأتي كما ذكر ابن رحمة الله عليه لبس الثوب، تلبس الثوب ثوب، ضع يدك اليمنى أولا في الثوب، سواء كان قميص مثل القميص الذي ألبسه أو ما يسمى بالتيشيرت أو ما شابه ذلك، البس تسنن بسيد الأولين والآخرين، والسراويل كما ذكرنا، والخف ودخول المسجد والاكتحال وتقليم الأظفار، جئت تقلم أظافرك ابدأ باليمين أولا، تيمن. وقص الشارب عند الحلاق قل له ابدأ قص اليمين كما فعل الرسول في الحج عليه الصلاة والسلام، بدأ أمر الحلاق فحلق الشق الأيمن أولا، قل الحلاق علمه سوا نتعلم، نقول له أنا أحلق مثلا على نمبر 2 نمبر 3 ولا ما أعرفش، قل ابدأ بالناحية اليمين هكذا. وكذلك قص ترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغير ذلك منه. أما ما كان ضد ذلك فالسنة فيه التياسر كالخروج من المسجد والاستنجاء وخلع السراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه عليه الصلاة والسلام. شرع كريم، شرع مبارك. وروى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه أيضا عن عبد الله بن مغفل قال، وهذا الحديث بحاجة إلى شباب المسلمين يسمعون كلهم، قال نهى رسول الله عن الترجل إلا غبا. إيش معنى الغب؟ الغب كما قال القاضي وغير من أهل العلم، الغب في إيراد الإبل أن ترد الماء يوما وتترك يوما، يعني مش كل شوية واقف أمام المرآة وماسك الفرشة ولا ماسك المشط وجايب مجموعات كريم عنده، كريم مش عارف اسمه ايه وكريم تاني اسمه ايه. بعض الشباب اذا جاء يخرج يمكث امام المرايه يمكن يزيد عن نص ساعه، والله يعني هذا مبالغه، يعني هذا حقيقه. هذا للنساء، ربنا يعافينا وعافيكم. الرجل الرسول نهى عن الترجل الا غبا يوم بعد يوم، والمراد ليس المراد يوم بعد يوم، المراد من حين لاخر اذا احتاج المرء ماشي، لكن مش كل شويه واقف أمام المراية وأمام المرآة يضيع أوقات ويقع في الإسراف ويتشبه بالنساء، لا هذا لا يليق. لكن عندنا في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، حديث صحيح. وكان الرسول يرجل شعره، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعره صلوات الله وسلامه عليه. ورأى الرسول رجلا جاء وثائر الرأس، يعني أشعث شعر متفرغ، فقال أما يجد هذا ما يسكن به رأسه، ما يسكن به شعره عليه الصلاة والسلام. فاستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثائر الرأس، فقال اذهب سكن شعره، فرجع سكن شعره وسرحه ورجله. فلما جاء قال أهكذا أفضل أم الأول؟ أو معنى الحديث، والحديث غير صحيح عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي رحمة الله عليه، هناك حديث وهو حديث فضالة بن عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني عن كثير من الترفه، يعني الواحد مش يعني كما ذكرت لا ينشغل بأمور الدنيا، لا، أي نعم منظرك حسن وهديك طيب. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه لا تعارض بين حديث من كان له شعر فليكرمه وبين حديث النهي عن الترجل إلا غبا، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم. هذا كلام جميل وكلام درر، كلام أولادنا عاوزين يتعلموه. النساء خلوهم الله يعينهم، لو إن شاء الله تقعد للنهار يا حر بدون تضيع وقت ولا حق ولا واجب. فنسأل الله سبحانه وفقنا وإياكم لكل خير. وهذه يعني سنة الرسول وهديه الكريم المبارك في ترجله، نسأل الله التوفيق والسداد والسلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.